الله من الشيطان الرجيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر من طلصال كالفقار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي ولا كل جوار المنشآت كالبحر كالأعلام. طيب عليك ومصلي على النبي انا وعلى كلامك يا رب إنهم يكيدون فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بسم ربك الذي خلق كلا